كان لابن عمر مولى يقال له نافع من الديلم مجهول النسب، لقيه أو اشتراه ابن عمر في بعض مغازيه فقدم به المدينة. قال الحافظ ابن حجر عن نافع هذا: ثقة ثبت فقيه مشهور، ثقة ثبت فقيه مشهور. وقال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. فابن عمر ممن نشر علمه، هو نشر علم النبي صلى الله عليه وسلم، وممن نشر علم ابن عمر نافع مولاه. ومالك رضي الله رحمه الله تعالى أخذ عن نافع، وقد ذكروا أن نافع عن هذا رحمه الله كان فيه حدة، ليس كل أحد يصبر عليه ويأخذ عنه ويقبل منه، لكن مالكا كان يخاتله ويصبر على حدته حتى حفظ منه علما جما. ولهذا جاء في الموطأ كثير من الروايات: حدثني نافع عن ابن عمر، حدثني نافع عن ابن عمر. وبينا أن البخاري رحمه الله يقول: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد مات نافع هذا بعد أن ولي ولايات زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وينقل عنه أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تذكرت سعد بن معاذ وضغطة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا في حديث سعد: لو كان إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وحسن بالمرء أن يتذكر مثل هذا عند حلول الأجل، لأن هذا يدعوه إلى الخوف والوجل، والدعوة إلى الخوف والوجل تزيد من التعلق برب العالمين جل جلاله. وحسن بأن يختمر المرء حسن الظن بالله تبارك وتعالى.